الحمد لله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، قال في السيرة النبوية من كتاب سير إعلام النبلاء: باب في خصائصه صلى الله عليه وسلم وتحديثه أمته بها امتثالا لأمر الله تعالى بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. اقرأ بعضهم. نعم، شيخنا صفة قبره صلى الله عليه وسلم 400 كم؟ صح، كم 84 متعين؟ 84 84. 484. غلط. صفة قبره صلى الله عليه وسلم. طيب عليه اقرأ الصلاة بعمر. والسلام، أحسن الله إليكم. قال عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم أنه قال: قلت لعائشة: اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة ولا لائطة ولا لاطئة، مطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. أخرجه أبو داود هكذا. وقال أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. أخرجه البخاري. وقال الواقدي: حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسطوحا. هذا ضعيف. وقال عروة عن عائشة أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خاف أو خيف أن يتخذ مسجدا. أخرجه البخاري. باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف ولم يوصي إلى أحد بعينه، بل نبه على الخلافة بأمر الصلاة. قال هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله خيرا. فقال راغب راهب: قالوا استخلف. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا؟ لوددت أن حظي منكم الكفاف، لا علي ولا لي. إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه غير مستخلف حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. واتفق عليه من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه. وقال الثوري عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان أنه قال: لما ظهر علي رضي الله عنه يوم الجمل، قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر. فأقام واستقام حتى مضى لسبيله، ثم أن أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلف عمر، فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه. ثم إن أقواما طلبوا الدنيا فكانت أمور يقضي الله فيها. إسناده حسن. وقال أحمد في مسنده: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: ائتني بكتف أو لوح حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه. فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال: أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر. ويروى عن أنس رضي الله عنه نحوه. وقال شعيب بن ميمون عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن أبي وائل أنه قال: قيل لعلي رضي الله عنه: ألا تستخلف ألا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف. تفرد به شعيب وله مناكير. وقال شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن علي رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده العباس فقال: أنت والله بعد 3 عبد العصر، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفاه الله من وجعه هذا. إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا. قال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدا. فمنعناها، فتحة العين مفتوحة، وإني فمنعناها العين مفتوحة، سكنها. وإنه قال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدا، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ورواه معمر وغيره. وقال أبو حمزة السكري عن إسماعيل، عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال: قال العباس لعلي رضي الله عنهما: إني أكاد أعرف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت، فانطلق بنا نسأله، فإن يستخلف منا فذاك، وإلا أوصى بنا. فقال علي للعباس رضي الله عنهما كلمة فيها جفاء: فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس لعلي: نبسط يدك فنبايعك. قال فقبض يده. قال الشعبي: لو أن عليا أطاع العباس في أحد الرأيين كان خيرا من حمر النعم. وقال: لو أن العباس شهد بدرا ما فضله أحد من الناس رأيا ولا عقلا. وقال أبو إسحاق عن أرقم بن شرحبيل أنه قال: سمعت ابن عباس يقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي. وقال طلحة بن مصرف: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: فلما أمر بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. قال طلحة: قال هزيل بن شرحبيل: أبو بكر يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ود أبو بكر أنه وجد عهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخازم أنفه بخزام. متفق عليه. وقال همام عن قتادة عن أبي حسان أن علي رضي الله عنه قال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاسي لنا في هذه الصحيفة الحديث. وأما الحديث الذي فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، إن للمؤمن 3 علامات: الصلاة والصيام والزكاة. فذكر حديثا طويلا موضوعا تفرد به حماد بن عمرو، وكان يكذب عن السري بن خالد عن جعفر الصادق عن آبائه. وعند الرافضة أباطيل في أن عليا عهد إليه. وقال ابن إسحاق: حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه قال: لم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته إلا بـ3: أوصى للرهاويين بجاد 100 وسق، ولا للزهريين وللداريين بجاد 100 وسق، وللشنائيين بجاد 100 وسق، وللأشعريين بجاد 100 وسق، وسق وسق من خيبر. وأوصى بتنفيذ بعث أسامة، وأوصى بألا يترك بجزيرة العرب دينان. مرسل. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله أنه قال: كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن، ذاك لاع وذا عمرو، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: إن كان ما تقول حقا مضى صاحبك على أجله منذ 3. قال: فأقبلت وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة، فسألناهم فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر والناس صالحون. فقال لي: أخبر صاحبك أن قد جئنا، ولعلنا إن شاء الله نعود. ورجعنا ورجع إلى اليمن. وذكر الحديث، أخرجه البخاري. باب تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث الخزاعي أخي جويرية أنه قال: والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أما ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. أخرجه البخاري. وقال الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شاة ولا بعير ولا أوصى شيء. وقال مسعر عن عاصم عن زر عن أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: تسألوني عن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة. وقال عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي إلا شطر شعير، فأكلت منه حتى ضجرت، فكلته ففني، وليتني لم أكله. متفق عليه. وقال الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مربونة بـ30 صاعا من شعير. أخرجه البخاري. وأما البرد الذي عند الخلفاء يعني العباس، فقد قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق في قصة غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أهل أيلة برده مع كتابه الذي كتب لهم أمانا لهم، فاشتراه أبو العباس عبد الله بن محمد يعني السفاح بـ300 دينار. وقال ابن عيينة عن الوليد بن كثير عن حسن بن حسين عن فاطمة بنت الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض له بردان في الحف يعملان، هذا مرسل. والحف هي الخشبة التي يلف عليها الحائط وتسمى المطوى. وقال جمعة بن صالح عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله جبة صوف في الحياكة، إسناده صالح. وقال الزهري: حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنهما تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله على رسوله، وفاطمة حينئذ تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك. وفدك بدأت كده. فما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. وإني والله لا أغير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجد فاطمة على أبي بكر من ذلك، وذكر حديث رواه البخاري. وقال أبو بردة: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع في اليمن، وكساء من هذه التي تدعونها الملبدة، فأقسمت رضي الله عنها بالله لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين. متفق عليه. وقال الزهري: حدثني علي بن الحسين أنهم حين قدموا المدينة مقتل الحسين لقياه المسور المخرمة رضي الله عنهما، فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قلت: لا. قال: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وإن الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أحد حتى يبلغ نفسي. اتفق عليه. فقال عيسى بن طهمان: أخرج إلينا أنس نعلين جردوين لهما قبالان. فحدثني ثابت بعد عن أنس رضي الله عنه أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وقال سعيد بن ابي عروبه عن قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امراه ودخل ب13 واجتمع عنده منهن 11 وقبض عن 9، فاما اللتان لم يدخل بهن فافسدهما النساء فطلقهما، وذلك ان النساء قلن لاحداهما: اذا دنا منك فتمنعي، فتمنعت فطلقها. واما الاخرى فلما مات ابنه ابراهيم قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه، فطلقها. وخمس منهن من قريش: عائشه وحفصه وام حبيبه وام سلمه وسوده بنت زمعه وميمونة بنت الحارث الهلالية وجويرية بنت الحارث القزاعية وزينب بنت جحش الأسدية وصفية بنت حيي بن أخطب الخيبرية. قبض صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء رضي الله عنهن. روى داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج قتيلة أخت الأشعث بن قيس فمات قبل أن يخبرها فبرأها الله منه. يخبرها يدخل بها يعني. وقال ابراهيم بن الفضل: حدثنا حماد بن سلمه عن داود بن ابي هند عن الشعبي ان عكرمه بن ابي جهل تزوج قتيله بنت قيس فاراد ابو بكر ان يضرب عنقه، فقال له عمر: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف الله ولم يدخل بها، وارتدت مع اخيها فبرئت من الله ورسوله فلم يزل به حتى كف عنه. واما الواقدي فروى عن ابن ابي الزناد عن هشام عن ابيه ان الوليد بن عبد الملك كتب اليه يساله: هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قتيله اخت الاشعث؟ فقال: ما تزوجها قط، ولو تزوج ولا تزوج كنديه الا اخت بني الجول. فلما اوتي بها وقدمت المدينه نظر اليها فطلقها ولم يبني بها. ويقال انها فاطمه بنت الضحاك. فحدثني محمد بن عبد الله عن الزهري انه قال: هي فاطمه بنت الضحاك استعاذت منه فطلقها، فكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية. تزوجها في سنة 80 وتوفيت سنة 60. وقال ابن إسحاق: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت كعب الجونية فلم يدخل بها حتى طلقها، فتزوج عمرة بنت يزيد وكانت قبله عند الفضل بن العباس بن عبد المطلب كذا قال، وهذا شيء منكر، فإن الفضل يصغر عن ذلك. وعن قتادة أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن أسماء بنت النعمان الجونية، فلما دخل بها دعاها فقالت: تعال أنت، فطلقها. وقال الواقدي: حدثني عبد الله بن جعفر عن عامر بن صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة أنه قال: استعاذت الجونية منه وقيل لها: هو أحضر لك عنده. وإنما خدعت لما روي من جمالها وهيئتها، ولقد ذكر له صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت له، فقال إنهن صواحب يوسف، وذلك سنة 9. فقال هشام بن الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما استعاذت أسماء بنت النعمان من النبي صلى الله عليه وسلم خرج مغضبا، فقال له الأشعث بن قيس: لا يسوؤك الله يا رسول الله، لا يسوؤك الله يا رسول الله، ألا أزوجك من ليس دونها في الجمال والحسب؟ فقال: من؟ قال: أختي قتيلة. قال: أختي قتيلة. قال: قد تزوجتها. فانصرف الأشعث إلى حضرموت فتحة ثم حملها، فبلغه وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها وارتدت معه. ويروى عن قتادة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج سناء بنت الصلت السلمية، فماتت قبل أن يصل إليها صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر من وجه لا يصح أنه قال: كان في نساء النبي صلى الله عليه وسلم سناء بنت سفيان الكلابية، وبعث أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه يخطب عليه امرأة من بني عامر يقال لها عمرة بنت يزيد، فتزوجها ثم بلغه أن بها بياضا فطلقها. قال الواقدي: وحدثني أبو معشر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مليكة بنت كعب، وكانت تذكر بجمال بارع، فدخلت عليها عائشة فقالت: أما تستحين أن تنكحي قاتل أبيك؟ فاستعاذت منه فطلقها، فجاء قومها فقالوا: يا رسول الله، إنها صغيرة ولا رأي لها، وإنها خدعت فارتجعها. فأبى عليها كعب بن الأشرف، فأبى عليهم فاستأذنوه أن يزوجها، فأذن لهم، وأبوها قتله خالد يوم الفتح. كعب بن الأشرف، لا مش كعب بن الأشرف، وهذا حديث ساقط كالذي قبله. طيب خلصنا. وأوهى منهما ما رواه الواقدي عن عبد العزيز الجندعي عن أبيه عن عطاء الجندعي أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكة بنت كعب الليثي في رمضان سنة 8 ودخل بها فماتت عنده. قال الواقدي: وأصحابنا ينكرون ذلك. وقال عقيل عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني كلاب ثم فارقها. قال أحمد بن أبي خيثمة: هي العالية بنت ظبيان فيما بلغني. فقال هشام بن الكلبي: تزوج بالعالية بنت ظبيان فمكثت عنده دهرا ثم طلقها. فحدثني ذلك رجل من بني كلاب. وروى المفضل الغلابي عن علي بن صالح عن علي بن مجاهد أنه قال: نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم خولة بنت هذيل الثعلبية، كأنها التغليبية، فحملت إليه من الشام بني تغلب على حدود الشام، فماتت في الطريق، فنكح خالتها شراف بنت فضالة فماتت في الطريق أيضا. التغليبية صح، عندي ثعلبية. ويروى عن سهل بن زيد الأنصاري أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار، فدخل بها فرأى بها بياضا من برص، فقال: الحقي بأهلك، وأكمل لها صداقها. هذا ونحوه إنما أوردته للتعجب لا للتقرير. ومن سراريه مارية أم إبراهيم. وقال البقري: حدثني ابن أبي ذئب عن الزهري أنه قال: كانت ريحانة أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها، فكانت تحتجب في أهلها وتقول: لا يراني أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الواقدي: وهذا أثبت عندنا، وكان زوج ريحانة قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، وهي من بني النضير. فحدثنا عاصم بن عبد الله بن الحكم عن عمر بن الحكم أنه قال: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة، فكانت ذات جمال، قالت: فتزوجني وأصدقني 12 بقية ونشا ونشا وأعرس بي وقسم لي، وكان معجبا بها. توفيت مرجعه من حجة الوداع، وكان تزويجه بها في المحرم سنة 6. واخبرني عبد الله بن جعفر عن ابن الهادي عن ثعلبه بن ابي مالك انه قال: كانت ريحانه من بني النضير، فسباها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقها وتزوجها وماتت عنده. وقال ابن وهب: اخبرنا يونس عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسر سرار فاستسر في الراء مشدده استسر الريحان استسر استسر او استسر ايضا سريه استثرى ريحانة ثم اعتقها فلحقت بأهلها. قلت: هذا أشبه وأصح. قال أبو عبيدة: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ولائد: مارية وريحانة من بني قريظة، وجميلة فكادها نساؤه، وكانت له جارية نفيسة وهبتها له زينب بنت جحش. وقال زكريا بن أبي زيدة عن الشعبي: ترجي من تشاء منهن. قال: كان نساء وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل ببعضهن وأرجى بعضهن فلم ينكحن بعده، منهن أم شريك يعني الدوسية. وقال هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كنا نتحدث أن أم شريك كانت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة صالحة. وقال هشام بن الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت ليلى بنت الخطيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها عليه، قال: قد فعلت. فرجعت إلى قومها فقالت: قد تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: أنت امرأة غير تغارين من نسائه فيدعو عليك. فرجعت فقالت: أقلني. قال: قد أقلتك. وقد خطب صلى الله عليه وسلم أم هانئ بنت أبي طالب وضبعة بنت عامر وصفية بنت بشامة ولم يقضى له أن يتزوج بهن. آخر الترجمة النبوية. خلفاء الراشدين. شيخنا. أي نعم، اقرأ اقرأ الإسباق ووقت. أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجلد لطيف وفي الخلفاء. اسمه عبد الله ويقال عتيق ابن أبي قحافة عثمان عامر. عدي عثمان بن نزلني عامر، بقى. نزلت سيدي. عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي رضي الله عنه، روى عنه خلق من الصحابة وقدماء التابعين، من آخرهم أنس بن مالك وطارق بن شهاب وقيس بن أبي حازم ومرة الطيب. قال ابن أبي كان عتيق لقب له. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اسمه الذي سماه أهله به عبد الله، ولكن غلب عليه عتيق. وقال ابن معين لقبه وقال غيره كان هنا أعلم وقت قريش رجع بأنسابها. الصوت. طيب، وقال ابن معين لقبه عتيق لأن وجهه كان جميلا. نعم. وقال غيره طيب وقال ابن وكذا قال الليث بن سعد. وقال غيره كان أعلم قريش بأنسابها، وقيل كان أبيض نحيفا خفيف العارضين معروق الوجه غائر العينين ناتئ الجبهة، يخضب شبيها بالحناء والكتم، شيبه عفوا يخضب شيبه بالحناء والكتم. وكان أول من آمن من الرجال. وقال ابن العربي: العرب تقول للشيء قد بلغ النهاية في الجودة عتيق. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أسلم أبو أحد من المهاجرين إلا أبو بكر. وعن الزهري أنه قال: كان أبو بكر أبيض أصفر لطيفا جعدا مسترق الوركين، لا يثبت إزاره على وركيه. وجاء أنه اتجر إلى بصرى غير مرة، وأنه الله عليه وسلم وفي سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال ابي بكر. وقال عروه بن الزبير: اسلم ابو بكر يوم اسلم وله 40,000 دينار. وقال عمرو بن العاص: يا رسول الله اي الرجال احب اليك؟ قال ابو بكر. وقال ابو سفيان عن جابر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض ابا بكر وعمر مؤمن ولا يحبهما منافق. وقال الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى ابي بكر وعمر فقال: هذان سيدا كهول اهل الجنه من الاولين والاخرين الا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي. وروى نحوه من وجوه متقاربه او روي نحوه من وجوه متقاربه عن زيد بن حبيش وعن عاصم بن ضمره وهرم عن علي رضي الله عنه. وقال طلحه بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس مثله. وقال محمد بن كثير عن الاوزعي عن قتاده عن انس رضي الله عنه مثله. اخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب. ثم رواه من حديث الموقري عن الزهري ولم يصح. قال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. روى مثله ابن عباس فزاد: ولكن اخي وصاحبي في الله، سدوا كل خوخه في المسجد غير خوخه ابي بكر. هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه عن عمر رضي الله عنهما انه قال: ابو بكر سيدنا وخيرنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صححه الترمذي. وصحح عن الحديث الجريري عن عبد الله بن شقيق انه قال: قلت لعائشه رضي الله عنها: أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قالت: عمر. قلت: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة. قلت: ثم من؟ فسكتت. مالك في الموطأ عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فقال أبو بكر: فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. قال: فعجبنا. فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. متفق على صحته. وقال أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي المعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه والأول أصح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وكذا قال في حديث كثير من النوائي عن جميل بن عمير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أنت صاحبي على الحوض وصاحبه الغار. وروي عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يهمهم غيره. تفرد به عيسى بن ميمون عن القاسم وهو متروك الحديث. وقال محمد بن جبير المكرم: أخبرني أبي أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء، فأمرها بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. اتفق على صحته. وقال أبو بكر الهذلي عن الحسن عن علي رضي الله عنه أنه قال: لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي في الناس، وإني لشاهد وما به مرض، فرضينا لدنيانا من رضي به النبي صلى الله عليه وسلم لديننا. وقال صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أباك وأبا بكر وأخاك، ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا حديث صحيح. وقال نافع بن عمر: حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: ادعوا لي أبا بكر وابنه فليكتب، لكي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع ولا يتمنى متمن. ثم قال: يأبى الله ذلك والمؤمنون. تابعه غير واحد منهم عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة، ولفظه: معاذ الله يعني يختلف المؤمنون في أبي بكر. وقال زائدة عن عاصم عن زيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فأتاهم عمر فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر؟ فأما الناس أيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر رضي الله عنه. أخرج البخاري من حديث أبي إدريس الخولاني قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: كان بين أبي بكر وعمر محاورة، فأغضب أبو بكر عمر، فانصرف عنه عمر مغضبا، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له، فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء: ونحن عنده؟ فقال أبو الدرداء: ونحن عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم هذا فقد غامر. قال: وندم عمر على ما كان منه، فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لا أنا كنت أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم تاركوا لي صاحبي، تاركوا طيب، إني قلت: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدق. وأخرج أبو داود من حديث عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني أنه قال: حدثني أبو خالد مولى جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني الباب الذي تدخل منه أمتي الجنة. فقال أبو بكر: وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال: أما إنك أول من يدخل الجنة من أمتي. أبو خالد مولى جعدة لا يعرف بها إلا بهذا الحديث. وقال إسماعيل بن سمين مسلم البطين على بالبختري أنه قال: قال عمر لأبي عبيدة: ابسط يدك حتى أبايعك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنت أمين هذه الأمة. فقال: ما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنا، فأمنا حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر بن عياش: أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، لأن في القرآن من المهاجرين أولئك هم الصادقون، فمن سماه الله صادقا لم يكذب، هم سموه وقالوا: يا خليفة رسول لله. وقال ابراهيم بن غنان عن خالد بن حذائف عن عبيد بن هلال انه قال لما بويع ابو بكر اصبح على ساعده ابراد، فقال عمر ما هذا؟ قال يعني لعيال. فقال انطلق يفرض لك ابو عبيده. فانطلقنا الى ابي عبيده فقال افرض لك قوت رجل من المهاجرين وكسوته فلك ظهرك الى البيت. وقالت عائشه رضي الله عنها لما استخلف ابو بكر القى كل دينار ودرهم عنده في بيت المال، وقال قد كنت اتجر فيه والتمس به فلما وليتهم شغلوني. وقال عطاء بن السائب لما استخلف ابو بكر اصبح وعلى رقبته اثواب يتجر فيها، فلقيه عمر وابو عبيده فكلماه فقال فمن اين اطعم عيالي؟ قال انطلق حتى نفرض لك. قال ففرضوا له كل يوم شطر شاه وما كسوه في الراس والبطن. فقال عمر الى القضاء الي القضاء. وقال ابو عبيده الي الفيل. فقال عمر لقد كان ياتي علي الشهر ما يختصب الي فيه اثنان. وعن ميمون بن مهران انه قال جعلوا له 2500. وقال محمد بن سيرين كان ابو بكر اعبر هذه الامه لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا، كان ابو بكر اعبر هذه الامه لرؤيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زبير بن وكان عن بعض اشياخه انه قال خطباء الصحابه ابو بكر وعلي. وقال عن بسط بن عبد الواحد حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تدعو على من زعم ان ابا بكر قال هذه الابيات وتقول والله ما قال ابو بكر شعرا في جاهليه ولا في اسلام، فلقد ترك هو وعثمان شرب الخمر في الجاهليه. وقال كثير النواء عن ابي جعفر الباقر ان هذه الايه او انه قال ان هذه الايه نزلت في ابي بكر وعمر وعلي ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا. وقال حسين عن عبد الرحمن بن ابي ليلى أن عمر صعد المنبر ثم قال ألا إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، فمن قال غير ذلك بعد مقام هذا فهو مفتر عليه ما على المفتري. حد يعني 80. وقال أبو معاوية وجماعة حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن عمر رضي الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبو بكر وعمر وعثمان استوى الناس فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وقال علي رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، هذا والله العظيم قاله علي وهو متواتر عنه لأنه قاله على منبر الكوفة، لعن الله الرافضة ما أجهلهم. تعجب. وقال السدي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، كان أول من جمع القرآن بين اللوحين، إسناده حسن. وقال عقيل عن الزهري أن أبا بكر والحارث بن كلدة كانا يأكلان خزيرة أهديت لأبي بكر، فقال الحارث ارفع يدك يا خليفة رسول الله والله إن فيها لسم سنة وأنا وأنت نموت في يوم واحد. قال فلم يزال عليلين حتى مات في يوم واحد عند انقضاء السنة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ مرض أبي بكر أنه ابتسم وكان يوما باردا فحم 15 يوما لا يخرج إلى صلاة، وكان أمر عمر بالصلاة وكانوا يعودونه، وكان عثمان ألزمهم له في مرضه، وتوفي مساء ليلة ثلاثاء ثمان بقين في دماد الآخرة، وكانت خلافته 200 يوم. وقال أبو معشر 2 4 أشهر إلا 4 ليال عن 63 سنة. وقال الواقدي أخبرني ابن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن أبي سلمة قال وأخبرنا بردان بن أبي النضر عن محمد بن إبراهيم التيمي وأخبرنا عمرو بن عبد الله عن أبي النضر عن عبد الله النخعي دخل حديث بعضهم في بعض أن أبا بكر لما ثقل دعا عبد الرحمن بن عوف فقال أخبرني عن عمر، فقال ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني. قال وإن؟ فقال هو والله أفضل من رأيك فيه. ثم دعا عثمان فسأله عن عمر فقال علمي فيها أن سريرته خير من علانيته وأنه ليس فينا مثله. فقال أرحمك الله والله لو تركته ما عدوتك. فشاور معهما سعيد بن زيد وأسيد بن الحضير وغيرهما. فقال قائل ما تقول لربك إذا سألك عن استخلافك عمر وقد ترى غلظته؟ فقال أجلسوني أبالله تخوفوني أبالله تخوفوني أقول استخلفت عليهم خير أهلك. ثم دعا عثمان فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب. إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوه، وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، والخير أردت ولا أعلم إلا الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال بعضهم في الحديث: لما أن كتب عثمان الكتاب أغمي على أبي بكر، فكتب عثمان من عنده اسم عمر، فلما أفاق أبو بكر قال: اقرأ ما كتبت. فقرأ، فلما ذكر عمر كبر أبو بكر وقال: أراك خفت إن ابتلتت نفسي لاختلاف، فجزاك الله عن الإسلام خيرا، والله إن كنت لها أهلا. وقال علوان بن داود البجلي عن حميد بن عبد الرحمن عن صالح بن كيسان: حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، قد رواه الليث بن سعد عن علوان عن صالح نفسه أنه قال: دخلت على أبي بكر أعوده في مرضه، فسلمت عليه وسألته: كيف أصبحت؟ فقال: بحمد الله. يعني جعلت لكم عهدا. قال: دخلت على أبي بكر أعوده في مرضه، فسلمت عليه وسألته: فقال بحمد إني الله على ما ترى الذي وجع، وجعلتم لي شغلا مع وجعي، جعلت لكم عهدا من عهد. كيف أصبحت؟ فقال: بحمد الله بارئا، أما نعم، إني على ما ترى منه. أما إني على ما ترى وجع، وجعلتم لي شغلا مع وجعي، جعلت لكم عهدا بعدي، واخترت لكم خيركم في نفسي، فكلكم ورم لذلك، ورم لذلك أنفه، فكلكم ورم لذلك أنفه رجاء أن يكون الأمر له. ثم قال: أما إني لا آسى على شيء إلا على ثلاث فعلتهن، وثلاث لم أفعلهن، وثلاث وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن، وددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته وإن أغلق على الخرب على الخرب، وددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق عمر أو أبي عبيدة، وددت أني كنت وجهت خالد بن الوليد إلى أهل الردة وأقمت ذي القصة، فإن ظفر المسلمون وإلا كنت لهم مددا وردا، وددت أني يوم أتيت أتيت بالأشعث أسيرا ضربت عنقه، فإنه يخيل إلي أنه لا يكون شر إلا طار إليه، وددت أني يوم أتيت بالفجاءة السلمي لم أكن حرقته وقتلته أو أطلقته، وددت أني حيث وجهت خالد بن الوليد إلى الشام وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق حين، فأكون قد بسطت يميني وشمالي في سبيل الله، وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في من هذا الأمر ولا ينازعه أهله ولا ينازعه أهله، وإن وأني سألته الأنصار هل وأني سألته هل للأنصار في هذا الأمر شيء، وأني كنت سألته عن العمة وبنت الأخ فإن في نفسي منها حاجة. رواه هكذا وأطول رواه هكذا وأطول من هذا ابن وهب عن الليث بن سعد عن صالح بن كيسان، أخرجه كذلك ابن عائذ. وقال محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبيه عن جده أن عائشة رضي الله عنها قالت: حضرت أبي وهو يموت فأخذته غشية فتمثلت من لا يزال دمعه مقنعا فإنه لابد مرة مدفوق، رفع رأسه وقال: يا بنية ليس كذاك، ولكن كما قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال موسى الجهني عن أبي بكر بن حفص بن عمر أن عائشة رضي الله عنها تمثلت الاحتضار، لا لما لما احتضر. لما احتضر اه لما مفيش ميم عنه. تمثلت لما احتضر أبو بكر العمر كما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، فقال: ليس كذاك، ولكن وجاءت سكرة الموت بالحق، نعم. إني قد نحلتك نحلتك حائطا، وإن في نفسي منه شيئا فرديه على الميراث. قالت: نعم. قال: أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما، ولكن أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من فيء المسلمين شيء إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير الناضح وجرد هذه القطيفة جرد، فإذا مت فابعثي بهن إلى عمر. ففعلت. وقال القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه حين حضره الموت قال: إني لا أعلم عند آل أبي بكر غير هذه اللقحة وغير هذا الغلام الصيقل، كان يعمل سيوف المسلمين ويخدمنا، فإذا مت فادفعيها إلى عمر. فلما دفعته إلى عمر قال: رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده. فقال الزهري: أوصى أبو بكر أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، فإن لم تستطع استعانت بابنه عبد الرحمن. وقال عبد الواحد بن أيمن وغيرهم: هو بس عن ابي جعفر الباقر انه قال دخل علي على ابي بكر بعدما سجي فقال ما احد القى الله بصحيفته احب الي من هذا المسجى. وعن القاسم انه قال اوصى ابو بكر ان يدفن الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن عبد الله بن الزبير انه قال راس ابي بكر عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وراس عمر عند حقوي ابي بكر رضي الله عنهما. وقالت عائشة رضي الله عنها مات ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. وعن مجاهد أنه قال كلم أبو قحافة في ميراث في كلم أبو قحافة في ميراثه من ابنه فقال قد رددت ذلك على ولده ثم لم يعش بعده إلا 6 أشهر وأياما. فجاء أنه ورثه أبوه وزوجاه أو أسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة والدة أم كلثوم وعبد الرحمن ومحمد وعائشة وأسماء وأم كلثوم. ويقال إن اليهود سمته في أرزة فمات بعد سنة وله 63 سنة رضي الله عنه وأرضاه. ذكر عمال أبي بكر. قال موسى بن أنس بن مالك إن أبا بكر رضي الله عنه استعمل أباه أنسا على البحرين وقال خليفة وجه أبو بكر زياد بن لبيد على اليمن أو المهاجر بن أبي أمية واستعمل الآخر على كدام وأقر على الطائف عثمان بن أبي العاص ولما حج استخلف على المدينة عفوا ولما حج استخلف على المدينة قتادة بن النعمان وكان كاتبه عثمان بن عفان وكان كاتبه عثمان بن عفان وحاج به وحاجبه سديد وحاجبه أصل فصل عامل حاج في سطره به وحاجبه شديد مولاه. ويقال كتب له زيد بن ثابت وكان وزيره عمر بن الخطاب وكان وزيره عمر بن الخطاب وكان ايضا على قضائه وكان مؤذنه سعد الفرج مولى عمار بن ياسر خلافه الصديق رضي الله عنه وارضاه. قال هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابو بكر بالصلح فقال عمر والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك ولا يبعثنه الله فيقطع أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر الصديق فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال بأبي أنت وأمي قمت حيا وميتا فالذي نفسي بيده لا يذيقك الله موتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. لما تكلم أبو بكر جلس عمر فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فناشج الناس يقول فاجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فذهب عمر يتكلم فسكته أبو بكر. فكان عمر يقول والله ما أردت بذلك والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. فتكلم فأبلغ فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال الحباب بن المنذر لا تفعل لا والله لا فقال الحباب بن المنذر لا والله لا نفعل أبدا منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء قريش أوسط العرب دار وأعزهم أحسابا فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة. فقال عمر بل نبايعك أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. رواه سليمان بن بلال عنه وهو صحيح السند. وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال في خطبته وقد بلغني أن قائلا يقول لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول كانت بيعة أبي بكر فلتة وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر وإنه كان خيرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع المهاجرون وتخلف علي والزبير في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت الأنصار في سقيفة بني ساعدة. فقلت يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. فانطلقنا نأمهم فلقينا رجلان صالحان من الأنصار فقال لا عليكم ألا تأتوهم وأبرموا أمركم. فقلت والله لا نأتينهم. فأتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا هم مجتمعون على رجل مزمل بالثياب. فقلت من هذا؟ قالوا سعد بن عبادة مريض. فجلسنا وقام خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فنحن الأنصار وكتيبة الإيمان، وأنتم معشر المهاجرين رهط منا، قد دفت إليكم دافة وقد دفت إليكم دافة يريدون أن يختزلون من أصلنا ويحضنوننا من الأمر ويحضنون. قال عمر: فلما سكت أردت أن أتكلم بمقالة قد كانت أعجبتني بين يدي أبي بكر، فقال أبو بكر: على رسلك، وكنت أعرف منه الحد الجد، فكرهت أن أغضبه وهو كان خيرا مني وأوفق وأوقر. ثم تكلم: فوالله ما ترك كلمة أعجبتني إلا قد قالها وأفضل منها، حتى سكت، ولا حتى سكت، ثم قال: لا، حتى سكت، ثم قال حتى سكت ثم قال: أما بعد، ما ذكرتم من خير فهو فيكم معشر الأنصار، وأنتم أهله وأفضل منه، ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. وأخذ بيدي وبيدي ويدي أبي عبيدة بن الجراح، قال: فما كرهت شيئا مما قال غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك إلى إثم، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر إلا أن تتغير نفسي عند الموت. فقال رجل من الأنصار: أنا جذيلها المحكم. وعذيقها المرجب من نعم، أمير فقال منكم. رجل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، من أمير ومنكم أمير معشر المهاجرين. قال: وكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشيت الاختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده، فبايعته وبايعه المهاجرون وبايعته الأنصار، ونزعوا على سعد بن عبادة. فقال قائل: قتلتم سعدا؟ فقلت: قتل الله سعدا. قال عمر: فوالله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا أوفق من مبايعة أبي بكر، خشينا إن نحن فارقنا القوم ولم تكن بايعتهم أن يحدثوا بعدنا بيعة، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما خالفناهم فيكون فساد. رواه يونس بن يزيد عن الزهري بطوله، فزاد فيه قال عمر: فلا يغترن امرؤ ان يقول ان بيعه ابي بكر كانت فلته فتمت، فانها قد كانت كذلك، الا ان الله وقع شرها، فمن بايع رجلا عن غير مشوره فانه لا يتابع هو ولا الذي بايعه تغره ان يقتلى. اتفق على صحته. وقال عاصم بن هدلة عن زر عن عبد الله رضي الله عنه انه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الانصار: منا امير ومنكم امير. فاتاهم عمر فقال: يا معشر الانصار، الستم تعلمون ان ابا بكر قد امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤم الناس؟ قالوا: بلى. قال: فايكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بكر، يعني في الصلاه؟ فقال الانصار: نعوذ بالله ان نتقدم ابا بكر. رواه الناس عن زائده عنه. فقال وقال يزيد بن هارون: أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عمر أبا عبيدة فقال: ابسط يدك فأبايعك لأبايعك، ابسط يدك لأبايعك، فإنك أمين هذه الأمة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو عبيدة لعمر: ما رأيت لك فهة قبلها منذ أسلمت، أتبايعني وفيكم الصديق وثاني اثنين؟ وروى نحوه وروي نحوه عن ولا روى لا وروي نحوه عن مسلم الباطني على البخاري. وقال: نعم وروي وروي نعم أحسن الله إليك. وروي نحوه عن مسلم الباطني على البخاري. وقال ابن عون عن ابن سيرين قال أبو بكر لعمر: ابسط يدك نبايع لك. فقال عمر: وأنت أفضل مني؟ فقال أبو بكر: أنت أقوى مني. قال: إن قوتي لك مع فضلك. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي اجتمعت الأنصار إلى سعد، فأتاهم أبو بكر وجماعة، فقام الحباب بن المنذر وكان بدريا، فقال: منا أمير ومنكم أمير. وقال وهيب: حدثنا داود بن أبي هند عن أبي ناظر عن أبي سعيد أنه قال رضي الله عنه أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار، فجعل منهم من يقول: يا معشر المهاجرين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا، فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان منا ومنكم. قال: وتتابعت خطباء الأنصار على ذلك. فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وإنما يكون الإمام من المهاجرين، ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر فقال: جزاكم الله خيرا من حي يا معشر الأنصار، وثبت قائلكم، أما والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. ثم أخذ زيد بيد أبي بكر فقال: ما هذا صاحبكم؟ فبايعوه. قال: فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا به، فقال: أبو بكر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه. قال: أردت أن تشق عصا المسلمين؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فبايعه ثم لم ير الزبير، فسأل عنه حتى جاءوا به، فقال: ابن عمة رسول الله. ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، وأردت أن تشق عصا المسلمين، فقال: لا تثريب علي، لا تثريب يا خليفة رسول الله، فبايعاه. روى منه أحمد في مسنده إلى قوله: لما صالحناكم عن عفان عن وهيب، رواه بتمامه ثقة عن عفان. وقال الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال عمر في خطبته: وإن عليا والزبير والزبير وإن عليا والزبير ومن تابعهما ومن تابعهما تخلفوا عنا، وتخلفت الأنصار عنا بأسرها، قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وقد اجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فبينا نحن في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل ينادي من وراء الجدار: اخرج يا ابن الخطاب. فخرجت فقال: إن الأنصار قد اجتمعوا، فأدركوهم قبل أن يحدثوا أمرا يكون بيننا وبينهم فيه حرب. وقال في الحديث: وتابعوا المهاجرون والأنصار، فنزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل: قتلتم سعدا؟ قال عمر: فقلت وأنا مغضب: قتل الله سعدا، فإنه صاحب فتنة شر. وهذا من حديث جويرية بن أسماء عن مالك، وروى مثله زبير بن بكر عن ابن عيينة عن الزهري. وقال أبو بكر الغزالي عن الحسن عن قيس بن عباد، عن قيس بن عباد وابن الكوائي أن علي رضي الله عنه ذكر مسيره وبيعة المهاجرين أبا بكر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت فجاءة فجأة مارض ليالي، يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة، يؤذيه بس فيؤذنه بالصلاة، فيقول: مروا أبا بكر بالصلاة. فأرادت امرأة من نسائه أن تصرفه إلى غيره، فغضب وقال: إن كنا صاحب يوسف، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترنا، واختار المهاجرون والأنصار والمسلمون لدنياهم من اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم، وكانت الصلاة عظم الأمر وقوام الدين. وقال الوليد بن مسلم: حدثني محمد بن خلف، قال حدثني الزبيدي، وقال حدثني الزهري عن انس رضي الله عنه انه سمع خطبه عمر الاخره، قال حين جلس ابو بكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدا من متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد عمر ثم قال: اما بعد، فاني قلت لكم امس مقاله، وانها لم تكن كما قلت، وما وجدت في المقاله التي قلت لكم في كتاب الله، ولا في عهد عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رجوت أنه يعيش حتى يدبرنا، يقول حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرنا. فاختار الله لرسوله ما عنده على الذي عندكم، فإن يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله قد جعل بين أظهركم كتابه الذي هدى به محمدا، فاعتصموا به تهتدوا بما هدى به محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين، وأنه حق الناس بأمرهم، فقوموا فبايعوه. وكان طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت البايعة على المنبر بايعة العامة. صحيح غريب. وقال موسى بن عقبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال: حدثني أبي أن أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر، وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير، ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس، وقال: والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة، ولا سألتها الله في سر ولا علانية. فقبل المهاجرون مقالته. وقال علي: والزبير ما غضبنا إلا لأن أخذنا عن المشاورة، وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لصاحب الغار، وإنا لا نعرف شرفه وخيره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي. وقد قيل إن علي رضي الله عنه تمادى عن المبايعة مدة، فقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما توفيت فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة أبيها بستة أشهر صلى الله عليه وسلم، اجتمع إلى علي أهل بيته، فبعثوا إلى أبي بكر ائتنا. فقال عمر: والله لا تأتيهم. فقال أبو بكر: والله لا آتي أنهم، وما تخاف علي منهم. فجاءهم حتى دخل عليهم فحمد الله، ثم قال: إني قد عرفت رأيكم، قد وجدتم علي في أنفسكم من هذه الصدقات التي وليت عليكم، والله ما صنعت ذاك إلا أني لم أكن أريد أن آكل شيئا أن أكل عفوا إلا أني لم أكن أريد أن أكل شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أرى أثره فيه وعمله إلى غيره حتى أسلك به سبيله وأنفذه فيما جعله الله، ووالله لأن أصلكم أحب إلي من أن أصل أهل قرابتي لقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعظيم حقه. ثم تشهد علي رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر، والله ما في نفسنا عليك خيرا جعله الله ما نفسنا عفوا والله يا أبا بكر والله ما نفسنا عليك خيرا جعله الله لك ألا تكون أهلا لما أسند إليك، ولكن كنا من الأمر حيث قد علمت فتفوت به علينا فوددنا في أنفسنا. فقد رأيت أن أبايع وأدخل فيما دخل فيه الناس، وإذا كانت العشية فصلي بالناس الظهر واجلس على المنبر حتى آتيك فأبايعك. فلما صلى أبو بكر الظهر ركب المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر الذي كان من أمر علي وما دخل فيه من أمر الجماعة والبيعة، وها هو ذا فاسمعوا منه. فقام علي رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر أبا بكر وفضله وسنه وأنه أهل لما ساق الله إليه من الخير، ثم قام إلى أبي بكر فبايعه. أخرجه البخاري من حديث عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة، وفيه وكان على علي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. بارك الله فيك، نكتفي بهذا. فيكم بارك شاء الله.